أجسادهم إلى الغرق وأرواحهم إلى الحرق والنار عياذ بالله. فأخذناهم أخذ عزيز وهو الله جل وعلا، والعزيز معناه القوي الذي لا يغلبه شيء، مقتدر على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قادر على ما على كل شيء. فلم يعجز الله عز وجل على قوتهم وجبروتهم كثرتهم وثروتهم، لم يعجز الله عز وجل، أهلكهم جميعا في لحظة واحدة، أطبق عليهم البحر فهلكوا عن آخرهم في لحظة واحدة. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا تغالب. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.